هذا النور شفاء صدور، فاض وعطر كل لسان، وهنا حلقات صديق، قلب ينبض بالقرآن، وهنا حلقات صديق، قلب ينبض بالقرآن. ومجمع هذه الحلقات غيم بسماناها الثان، طابت بعطاه الثمرات حين بها يبني الإنسان. ومجمع هذه الحلقات غيم بسماناها الثان، طابت بعطاه الثمرات حين بها يبني الإنسان. تشرق فتسيل، وهنا الخير عليه دليل، جيل يتعلم من جيل، جيل يتعلم من جيل. هذا النور شفاء صدور، فاض وعطر كل لسان، وهنا حلقات صدور، قلب ينبض بالقرآن. شكرا حلقات صديق، شكرا بالقرآن يليق، أنت سماوات للروح وطموح نال التحقيق. شكرا بالقرآن يليق، أنت سماوات للروح وطموح نال التحقيق. ما أحلى أثر التجويد، رتل الورق هناك يزيد، وهنا الخير عليه دليل، جيل يتعلم من جيل، جيل يتعلم من جيل.